الشيطان الرجيم. إنا نحن ننزل Oh.

إنما إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض وقال الإنسان إلى بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم